إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم الاثنين الموافق للعشرين من شهر شوال. مزرة المروعة ارتكبها طيران الاحتلال الروسي بحق المسلمين في مدينة الأتارب الواقعة في الريف الغربي لمحافظة حلب إثر استهداف الأحياء السكنية والسوق الرئيسية فيها بأكثر من 30 غارة جوية خلال ساعة واحدة، ما أسفرت عن ارتقاء 20 شهيدا وسقوط 60 جريحا في صفوف المسلمين ودمار هائل في البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية، إضافة إلى خروج مشفى الأتارب عن الخدمة نهائيا بالتزامن مع قصف بأربع غارات جوية طال بلدة إبين القريبة من مدينة الأتارب والتي أدت إلى استشهاد 5 مسلمين وسقوط عشرات الجرحى. المجاهدون في مدينة داري المحاصرة بالغوطة الغربية يتمكنون من قتل 50 عنصرا لعصابات الأسد وميليشياته الشيعية وجرح العشرات منهم، فضلا عن تدمير دبابة T-72 وكاسحة ألغام وعطاب عربة شيلكا، وذلك خلال صد محاولة الأخير المتكررة اقتحام هذه المدينة الصامدة والسيطرة عليها. اشتباكات عنيفة بين المجاهدين وميليشيا حزب اللات اللبناني على محور الحكمة داخل مدينة الزبداني إثر محاولة الأخير اقتحام المنطقة للسيطرة عليها، حيث تمكن المجاهدون من إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات اللبنانية. استشهاد 4 مسلمين بينهم طفلة وامرأة وإصابة آخرين نتيجة استهداف الطيران الروسي بالصواريخ الفراغية حي كرم الطحان شرق مدينة حلب. قصف مدفعي وصاروخي من قبل عصابات الأسد وميليشياته على قرى وبلدات تلممو ومكحل وبانس وحوير وتلباجر ومريودة في ريف حلب الجنوبي. الطيران المروحي الأسدي يلقي إسطوانات متفجرة على قرية عطشان في ريف حماس الشرقي تزامنا مع إلقاء براميل متفجرة على قرية سكيك في ريف إدلب الشرقي. طيران الاحتلال الروسي يستهدف بالصواريخ الفراغية بلدات السعن الأسود والفرحانية وحوش حجو في ريف حمص الشمالي، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف المسلمين. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو إلى الخير من كل نادي، أجيبوا جميعا دعاة الجهاد، وسيروا خفافا وسيروا ثقالا، لندعو إلى الله كل